جميلك جمالك في فقير دعا لك حين يمناك جادت ما رأتها شمالك في جميلك جمالك في فقير دعا لك حين يمناك جادت ما رأتها شمالك ما رأتها شمالك في فقير تربى مستمدا ظلالك في قريب له من حر مالك مالك في فقير تربى مستمدا ظلالك في قريب له من حر مالك مالك حر مالك مالك في جميل جمالك في فقير ما رأتها شمال حلة الجود يبهى كل عيش صفى لك ومع البر مجد إن ذكرت أنت مالك حلة الجود يبهى كل عيش صفى لك ومع البر مجد إن ذكرت أنت مالك إن ذكرت أنت مالك ما رأتها شمال خذ وسام المعالي خذ وزكي خصالك وافعل الخير تجني بالثواب احتفالك خذ وسام المعالي خذ وزكي خصالك وافعل الخير تجني بالثواب احتفالك بالثواب احتفالك في جميلك جمالك في فقير دعا لك حين يمناك جادت ما رأتها شمالك ما رأتها شمالك